طيب المسألة، الرسالة اللي بعدها رسالة خلاف الرحمة، أفضل يكون عنوانها خلاف الرحمة. نحن نكتب العناوين هذه عند الطباعة وبعدين مع الكلام يتبين يعني في عنوان أقرب من عنوان، ولا تحكيم الرسول ما في شك. هذه مهمة بعد اللي قبلها، لأن هذه تطبيق وتأسيس. قال الشيخ: تبين لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين. وهذه المسائل وأشباهها يتكلم عن مسائل معينة مما يقع الخلاف فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض. إذن السلف يختلفون فيها ولا أحد ينكر على الثاني ولا أحد يقول ليش أنت اجتهد فيها. فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع مع كونه قد اتقى الله ما استطاع لم يحل لأحد الإنكار عليه، اللهم إلا أن يتبين الحق، فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس. إذا كان هذه المسألة خرجت من اجتهاد وتبين فيها نص، مثل عمر يوم جمعهم في الطاعون جمعهم في جزية المجوس اختلفوا، لكن يوم جاء عبد الرحمن بن عوف وجاب الحديث انتهى الخلاف. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا الجزية من مجوس هجر، أو أخذها، انتهى الخلاف. وكذلك لما في الطاعون قال من كان فيها لا يخرج ومن كان لا يدخل، انتهى الخلاف. فيقول الشيخ: مدام الدليل غائب لا تنكر في مسائل اجتهادية، إذا حضر الحق انتهى الخلاف، حضر الماء بطل التيمم، إنما أبيح الاجتهاد ضرورة ما لم توجد النصوص. ولذلك الخلاف في القرآن نوعين: خلاف بغي وخلاف رحمة، خلاف بغي وخلاف رحمة. أهم شيء مثل ما قلت قبل أن تميز بين النوعين. خلاف البغي ذكر الله كثير عن أهل الكتاب وعمن فسد من علماء هذه الأمة ودعاتها وعبادها. قال تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن خلاف بغي. وش السبب في الخلاف؟ بغي، حسد، كبر، شهرة، يبغى يخالف بس. هذا لازم ننتبه لهذا. ولذلك حتى يوجد حتى في المذاهب يبغى يمشي كلام شيخه الصح. طيب شيخك غلطان، أحمد غلطان، يقول اضربوا كلامي عرض الحائط إذا تبين الحق. الشافعي غلطان في المسألة هذه، يقول اضربوا كلامي عرض الحائط. مالك يقول كل يأخذ من قوله يرد إلى صاحب القبر. يجون اللي بعدهم العلمية ذول الهجانة، لا إلا مالك كلام صحيح. البيهقي في الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة خطأ من الشافعي رحمة الله عليه، وين اللي يخطئ مسألة فرعية. والشافعي أصلا قلبه منشرح، إذا تبين له الدليل يقول إذا حدثتكم الحديث وما عملت به اشهدوا عليه أن قلبي عقلي قد ذهب من ذا الحين، اشهدوني مجنون. محروف الشافعي حريص على السنة. طيب هو أفتى أنك تجهر بالبسملة، الحمد لله ما في شيء. المشكلة في البعدهم، جاء البيهقي وجاب له 100 حديث كلها بالترهيم وبالقوة ويصحح الضعيف والموضوع بالقوة، يعسف عسف والآثار يعسفها، إلا أن الشافعي يطلع صح. هذا عاد بغي، ذا هذا مو صحيح. لو علم الشافعي عنه وبعد الشافعي 300 سنة كان شقق كتاب هذا وما في وجه، كان ما هكذا توردوا يا سعد الإبل، مو صحيح الطريقة هذه. ولا القنوت في الفجر عند مالك. فالمشكلة من المتأخرين. فالمراد وسع صدرك على خلاف الرحمة، وأما خلاف البغي لا، هذا باغي. قال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ترى القتال هنا حتى في العلم، واحد طالع يفتيني إن المشرك مو مشرك، قاتله حتى يفيء إلى أمر الله ولا ينفضح. واحد يتكلم في الإرجاء في الخروج، قاتله، قاتل اللي بغى هذا حتى يفيء إلى أمر الله. لكن واحد ما بغى، ما تبين له من النص إلا هذا، تروح تقول لا بالقوة يتبين لك اللي تبين لأخيك؟ لا، إذا كان هو من أهل الاجتهاد. قال الشيخ: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير نكير ما لم يتبين النص، فينبغي للمؤمن أن يجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل الخلاف والعمل بذلك. ترى هذه النية تسهل لك، تفتح لك والله المغلق. همك مو بكلام شيخك ولا كلام مذهبك ولا اللي تعودت عليه ولا اللي أنت تبغاه ولا اللي أنت اشتهرت به. ترى هذه كلها أمراض. بعض الناس اشتهر بمسألة وخلاص اشتهرت إن فلان يقول المسألة هذه، ما عاد وده يرجع، يروح يتعب نفسه إلا أن المسألة تطلع صحيحة ويجيب فضائح لو أنه بسأل بد عليها. كان خلاص تبين الخطأ قل أنا أخطيت، يا سهلها كما قال علي، يا بردع الكبد أن يقول والله ما أخطيت، أو تقول ما أعلم. أما أنك خلاص اشتهرت وطارت في الآفاق أن فلان يقول كذا وتروح تعسف نفسك وتجبر نفسك وتركب الحرام وتركب البلاء وتركب الزيغ على أساس يطلع كلامك صح، مرض هذا. فأنت يكون همك وقصدك دائما مو بتصحيح كلامك ولا تصحيح مذهبك ولا شيخك ولا عادتك، معرفة أمر الله ورسوله. وفي مسألة ثانية غير أمر الله ورسوله، وهي طريق الرسوخ، أن يكون همك معرفة أمر الله ورسوله ومعرفة مراد الله ورسوله. يا زينة لو اجتمعت الاثنين، أنك المسألة تفكر ماذا أمر الله وماذا أراد الله، علشان إذا عرفت مراده يصير مرادك يطابق مراده. وهذا علم المقاصد، علم المقاصد اللي عند الأصوليين حاسوه شوي، لكن علم المقاصد الصحيح هذا أنك ماذا أراد الله، النكاح ماذا أراد الله به؟ أراد الله به الأسرة، الإعفاف، أعظم شيء الولد، يروح يشرط عليها في المسيار أنه ما في ولد وما في كذا، الآن أعظم شيء الولد والإعفاف والأسرة فأنت تعرف مراد الله. القرض ماذا أراد الله به؟ التوسع على الناس، إحسان، أي حركة فيه تخربه، لأن عرفت الآن مراد الله منه قرضا حسنا. البيع ماذا أراد الله به؟ أراد أن تنتقل الأملاك من ذمة إلى ذمة، انتقال صحيح عن طريق البيع. في اللي يروح يبيع هو يبي القرض، هذا يكذب على الله، هو أصلا ما يبغى السيارة ولا يبغى الأسهم، يبغى الدراهم، يروح يبيع ويشري هذا كله عشان القرض. طيب ليش ما تدخل في القرض من الأساس؟ ما لقيت أحد يقرض قرض حسن؟ لا تلعب في البيع. وقد جاء نص أنهم يستحلون الربا باسم البيع. فتعرف أمر الله وتعرف مراد الله ورسوله في مسائل الخلاف. قال ويحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، هذا زين. أهل العلم أولا أهل العلم لازم نحدد من هم أهل العلم، هم أهل الحديث، أهل الذكر، الله عز وجل بينهم في القرآن، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وش هو الذكر هنا؟ السنة. وش قال قبلها؟ فاسألوا أهل الذكر. سبحان الله، الله عز وجل هو أصلا بيّن من هم أهل العلم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، حتى يكون أهل الذكر هم أهل السنة أهل الحديث. أما أهل الرأي لو بأهل ذكر ولا بأهل فكر، اتركهم كلهم. إذن أهل العلم، أهل الذكر، أهل العلم احترمهم، هذا واحد. الثاني قال ويوقرهم ولو أخطأوا، أيضا الخطأ نفسه نشوف الخطأ هذا وش درجته. وبعدين مثل ما قال معاذ، ترى معاذ له كلام في هذا، معاذ إمام العلماء، قال زلة العالم أو زيغة الحكيم ادفنها ولا يثنين كذلك عنه فإنه قد يراجع. إذا كان حكيم وعالم وزاغ زيغة ادفنها، لكن ما يثنيك هذا عنه لأنه ما حد معصوم. أما غير الحكيم المبتدع لا تأخذ منه لا حق ولا باطل، اترك هذا كله. واللي يقول لك تعلم من الشيطان وبرهيرة تعلم الشيطان، اترك الكلام هذا، الله عز وجل قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يتركوا بدعتهم، أعرض عنهم إعراض كلي نهائي، اتركهم. بل الواجب تحريق كتبهم كما حرق موسى العجل، لأنه حرقنا ثم لننسفنه في اليم نسفة، أي شيء في فتنة يحرق وينسف. فإذن لازم نحدد من هم أهل العلم، ولازم نحدد الخطأ، وزيغة الحكيم كيف نتعامل معها. لأن يا أخوان زيغة الحكيم قال عمر تهدم الإسلام، ليست هي طريقة التعامل معها، ولا ما من حكيم إلا لزيغة. حتى الصحابة جاء عندهم أشياء غلط محض، مثل يروى عن ابن عباس رضي الله عنه ولا عن غيره، خطأ محض انتهينا منه. لكن اللي يهدم الإسلام ليست زيغة الحكيم، اللي يهدم الإسلام تعامل الأتباع مع زيغة الحكيم. يروحون يمسكون الزيغة هذه، يقولون قال ابن عباس إن المتعة ولا الصرف ولا كذا اللي رجع عنه وترك، ويبدون ينفخون في الشخص على حساب الحق. هذه قال عمر تهدم الإسلام. أو أئمة مضلين، هذا عاد ضال مو بحكيم ولا شيء، هذا يبي يهدم الإسلام. أو جدال منافق مبتدع بشبهات القرآن، كل الثلاث تهدم الإسلام. قال الشيخ ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. يا سلام، تحترمهم لكن مو بأرباب، علماء هو بأرباب، هم اللي يحللون ويحرمون ويقلبون الحلال حرام ويطيعونهم، ويقلبون الحرام حلال ويطيعونهم، صاروا أرباب. اللي يقول حلال وحرام رب العالمين، إيه. فقال الشيخ هذا الطريق المنعم عليهم. وش طريق المنعم عليهم؟ لا غلو ولا جفا. من حيث الجفا يحترم العلماء ويوقرهم، من حيث الغلو لا يتخذهم أربابا. العالم لحد، والنبي لحد، والإله لكل شيء، أليس كذلك؟ وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهذا طريق المغضوب عليهم، يعني ما الجفا اللي ما يبالي. مثل الآن الألباني وشلته ذولة القام، العلماء المذاهب مدروش كل الناس عندهم. طيب وش تبغى؟ أبغى تتبعوني أنا، الطريح المذاهب كله وتبعوني أنا، هذا كلامه بنص السلفية وراي من البحر إلى البحر. يعني معناها بالعربي اتركوهم، اتركوا اللي في ايديكم من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار والأوزاعي والليث وسفيان وأحمد واتبعوني أنا. هذا طريق المغضوب عليهم. النوع الثاني واتخاذهم أربابا من دون الله، وشيلوا النقطة وشيلوا الواو اللي بعدها، واتخاذهم أربابا من دون الله وحطوا نقطتين بعد لفظ الجلالة، إذا قيل قال الله قال رسوله قال هم أعلم منا، فهذا هو طريق الضالين. هزين هزين هذا، كل ما تقول يا مسلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال، أنت أعلم من مالك، أنت أعلم من الشافعي، أنت أعلم من فلان، أكثرهم كذا كلام ما عنده إلا أنت أعلم. أنت تتركني أنا، أنا ما أعلم منهم، لكن الحق هذا بين لي وش اللي فيه من الخطأ. هذا قال بالصحابة قال، فيقول هذا طريق الضالين، إنه أهل غلو يتخذونهم أرباب. إذا قيل له قال الله قال رسوله قال الصحابة، ولذلك وش قال ابن عباس؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، أعلم الأمة بعد الأنبياء، ومع ذلك يقول حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. هذا طريق الضالين، هذا طريق الضالين، فما بالك بمن دون أبي بكر وعمر. قال الشيخ الآن جت قاعدة نفيسة أيضا، ومن أهم ما على العبد وأنفع ما يكون له، ترى هذا كلام راسخ بعلمك هو نفسه كيف وصل للرسوخ. اللي يبغى منكم يعني يترقى في العلم لين يرسخ وينضج، شوف الراسخين كيف سووا، يقرأ سيارهم يقرأ كلامهم، فما بالك والشيخ أصلا ناصح، الشيخ ناصح للناس، يبغى الناس كلهم يعرفون الحق. قال ومن أهم ما على العبد وخاصة طالب العلم وأنفع ما يكون له، معرفة قواعد الدين على التفصيل، معرفة قواعد الدين على التفصيل. وهذا يا أخوان ما يكون إلا بنية سليمة وتفرغ وطول زمان كما قال الشافعي، وتعب واجتهاد ومذاكرة وجلوس عند الأشياخ. ما يمكن واحد يعرف قواعد الدين على التفصيل إلا مزاحمة العلماء بالركب وصحبة أستاذ وطول زماني ونية صحيحة وبلغة واجتهاد وحرص وتوقد ومراجعة. لازم عندك قواعد كثيرة في العقيدة، قواعد في الحديث، قواعد في الفقه، قواعد في التفسير، قواعد في كذا، ما يمكن تأخذها كلها في كذا. إذا أخذتها في يوم يومين راحت في يوم يومين. لكن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك، يعني الطريقة هذه على 23 سنة لنثبت به فؤادك. أنتم اليوم في كل درس تجي قواعد جديدة ترسخ اللي قبلها، الدرس الثاني تجي قواعد ومسائل جديدة ترسخ اللي قبلها، فيكون الرص والرسوخ أعظم، بحيث أنك ما تصدع اللي معك هذا. أما اللي يأخذ بسرعة بسرعة أنطلها أنا شبهة يتصدع كل اللي معه، يصير البضاعة اللي معه كلها مضروبة. لكن لا، كذلك لنثبت به فؤادك رتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل، لو يجيك واحد بشبهة ولا بشيء إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. على 23 سنة كذلك هنا قال معرفة قواعد الدين على التفصيل، فإن أكثر الناس يفهم القواعد ويقر بها على الإجمال ويدعها عند التفصيل. ترى والله أن الشيخ كلامه كلام اللي مجرب، آفة في طلاب العلم، عنده قواعد وإذا جاء المحك راحت القاعدة، ولا إذا جاءت مثل ما قالوا إذا جاءت الأسماء طارت الأحكام. هذه بعد مصيبة ثانية، يقعد لك يقول البدعة هذا واللي يفعل هذا مبتدع، وإن جاء تفرج فيه وإذا خلص قل طيب فلان واحد مشهور، لا فلان من أهل السنة وأخطأ ومن يبقى لنا وراح يحوس. طيب أنت الحين يا أما أنقذ قاعدتك يا أما مش قاعدتك يا أما استحل وجهك واحتملهن، أليس كذلك؟ جالس تقعد لي وبعدين إذا جيت أنا أقولك طيب فلان علمني، هو سني هو بدعي، يقولك لا فلان نترك. طيب كم واحد نترك؟ عشان نشوف نبي نطبق القاعدة هذه ولا صارت قاعدة ما تطبق. علمنا كم واحد نخليه يعني هذا ولا برا البيع هذا ما يقدر يقول هذا معناه في أمر مريج. يا ما قال هذا خلافه خلاف رحمة ما يمكن تسلط عليه هذا سني, هذا خلافه خلاف بدعة بغي. طيب هذا مبتدع كبير ولا صغير؟ فيقول الشيخ أول شيء أنت طالب العلم حاول أن كل مسألة ترهي عليها, هذا معنى أحاط به علما. يقول بعض السلف لا أتكلم في مسألة إلا إذا أحط بها علما. وش معنى الإحاطة؟ الإحاطة غير العلم وغير الرسوخ. الإحاطة أنك من كل جوانبها مرهن عليها المسألة هذه خلاص عندك مثل ثلج اليقين. والله نجابوا العلماء كلهم جابوا لك الشبهات تعرف كيف طريق الشبهات لأنك وصلت فيها اليقين أرهيت عليها أعطيتها وقتها الكافي للنضج. الآن حتى سبحان الله الأكل والشرب إذا أخذت بسرعة ما هناك لا في طبخ ولا في أكل أعطيتها الوقت الكافي. الله عز وجل حتى الجنين يقعد 9 أشهر حتى السماوات والأرض خلقها في 6 أيام هو قادر سبحانه كل شيء لازم يأخذ مداه. فلازم إذا تبغى رسوخ الأصول هذه تحيط بها علما. الآن الحمد لله رب العالمين يمكن على مدى 5 سنوات في مسألة تكفير المشرك كثير من الإخوان الآن يعني بدأ في مسألة اليقين وإن الحمد لله والله لو يجون أكبر المشايخ ينطلون على شبهات يقول لو يقولوا لك معاذ سجد للرسول ولا قال فلان ولا الخرابيط اللي دائما يقولونها تضحك منه وتقول يا ابن حلال ترى هذا عيب الكلام هذا عيب عيب انك تقول معاذ سجد سجود عبادة. احنا الآن في مسألة مو بعلم مسألة عيب ان معاذ اعلم الناس بالحلال والحرام وما عرف الشيء اللي يعرفونه بجهل ان سجود العبادة ما يصلح عيب عليك تقول الكلام هذا. ثم بعدين تبين له وش وجه المسألة اذا قال لك ذات انواط اذا قال لك ليش لانها اخذت مسألة طويلة ودروس وخطب قريت ورحت وجيت وناقشت وكذا لين ارهيت على المسألة. هذا الشيخ يبغاك في كل مسألة كذا. ترى احنا والله نخطئ الان كثير من الاخوان مثلا شرحنا هنا كتاب التيمم وعنده نضبط الباب والله مره واحده شي مساله لو ما عرف شيء. ليش؟ لان التيمم خذه بسرعه ما قام يستثمر ويفكر فيه ويقرا فتاوى العلماء لان فتاوى العلماء تطبيق حكمه. مثل الان الاطباء يروح يدرس الطب وبعدين يروح يجلس مع اطباء. ليش؟ جاءك المريض طيب تشغل المعلومات اللي عندك. العلماء هذه الحكمة انتقال من العلم الحكمة. المخزون اللي أنت أخذت في الدروس الآن جاك واحد جالس عندك يستفتي يقول يا شيخ عفى الله عنك أنا مسحت على الشراب وكذا يلا افتني. ما تروح تأخذ فتاوى جاهزة, لازم أنك تشغل المعلومات اللي عندك معناه أنك يبغى لك فترة. وأكثر الإخوان والله يشتكون من الشيء هذا يقولك والله ضبطت الباب ثم يجيني مسألة. والله حتى في الصلاة الآن في السفر القصر وكذا تقول الصلاة عندك كتاب الصلاة ضبطته تدخلك في مسجد في الطريق هذول يصلون مغرب وانت بتصلي عشاء وعندك ركعة زائي وهذا مدري وش وضاعت المسائل كلها تبي تصلي ما عاد تقدر. ليش؟ لانك ما اخذت المسائل بالتفصيل. الزكاة يقول لي واحد كان يدرس عندنا كلية الشريعة يقول والله انا درست كتاب الزكاة 5 سنين على 10 دفعات يقول رحت اشتغلت مستشار عند شركة وكل ما جاتني مسألة ولاني ما اعرف شيء ما عرفت شيء فيها. اذن لابد الانتقال من العلم الى الحكمة وهذه يسوون عندنا في القضاء. القضاء يعلمونها الشريعة ثم يقولون اجلس مع القاضي 3 سنين ملازم وكل مسألة قضائية تحاول تشغل كلية الشريعة اللي درستها تشغلها كيف تحل المسألة القضائية هذه على وفق الشرع. هذا الانتقال من العلم الحكمة. الطبيب لو جلس في كتبه ما يبقى طبيب. متى يصير طبيب؟ إذا جلس في العيادة وفيها حياة وموت وجاه واحد في آخر الليل ما عنده أحد يشاور ولا عنده كتب وقال لي في الأعراض الفلانية والأعراض الفلانية انكتب العلاج يمكن يضره يمكن يقتله انكتب له كذا. هذا الطبيب يبدأ كل 7 سنوات اللي درسها في الطب يشغلها إلين يفتي هذا المريض كيف يعالجه. هذا اللي نبغاه حنا يتحول في الفقه في العقيدة في هذا. هذا مراد الشيخ رحمه الله. فيه ما أدري هذه مسألة الردة هذه نتركها لأنها طويلة وحنا ولها رسائل تكملها. لكن صفحة 216 ما ودنا ان في رساله تصير سريعه كذا. رساله انواع الكذب. يقول الشيخ نهى تبارك وتعالى عن امور. الشيخ ما تم الكلام. نهى تبارك وتعالى عن امور. الاول افتراء الكذب على الله, هذا واحد لا تفتري على الله الكذب. ومن ذلك اتخاذ الشريك. الشريك افتراء على الله الكذب لانك تقول هذا يضر وينفع بلا برهان. الثاني القول على الله بغير علم, هذا منهي عنه. الثالث المحاجه والمجادله بغير علم, هذا منهي عنه. ترى كل واحد يمكن تقع فيه أنت. حتى المحاجة لا تجادل بغير علم، لا تدخل في البحر وأنت ما تعرف تسبح. كم من واحد الآن يجادل بغير علم؟ ولذلك قال من قال لو سكت من لا يعلم انتهى الخلاف. أكثر اللجة هذه من ما يدرون. قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. الرابعة قولك ما ليس لك به علم مطلقا. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم. بعض الناس الآن يرمي كلام بدون علم، حتى يتكلمون في الفلك يقول والله تراها كذا، يتكلمون في الطب يقول تراها كذا. عندك علم ولا اسكت؟ يمكن واحد يأخذ بوصيتك ذي في الطب ويهلك. فلا عود نفسك إنك ما تقول كلام والله سمعته في مجلس ولا نقلته من كذا، يمكن هذاك بعد جايبه من راسه ولا قريته في صحيفة. إذا أنت أحط بالمسألة علم ولا اسكت، خاصة في كل العلوم ترى. واليوم شوف كل الناس تكلم في كل العلوم بدون علم، تكلموا في السياسة وعنده أنه أعظم الناس، يتكلم في الاقتصاد، يتكلم في الطب، يتكلم في الفلك بغير علم. فيقول عود نفسك لا تجادل بغير علم ولا تكلم بغير علم ولا تقف ما ليس لك بعلم. ومن النوع الرابع لا تزكي أحد بغير علم ولا تبريه بغير علم ولا ترمي البريء بغير علم. يا زين الكلام هذا، كما في قول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصم عن واحد وعاتب ربه، وقال في آخرها يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. إذن كم مرة زكيت واحد بغير علم؟ كتبت لتزكية ولا زكيته عند رئيس في العمل ولا عند واحد بيزوجه ولا واحد بيبيع؟ ليش؟ التزكية ترى بغير علم ذنب. وكم واحد بريته بغير علم؟ برأته قلت لا هذا ما في، هو مذنب. وكم واحد قذفته بريء قلت ترى فلان ما في خير، لأنك سمعت واحد يقول ما في خير وطلع ذاك بينه وبين عداوة وأنت مسكت الكلمة هذه. فالمؤمن ترى الإيمان يقيد الفتك، يقيد اللسان، يقيد اليد، يقيد الرجل. لا تقول أنت سبحان الله ترى هذه مع اللي قبلها مع اللي قبلها، تربيك لسانك هذا. لا تقول شيء إلا قد أحط به علم، لا تزكية ولا تبرية ولا كلام ولا حكم ولا شيء، إلا شيء أنت متأكد منه ومرهن عليه قله. ماك متأكد؟ والله بعض العلماء عنده 99% من المسألة وباقي عليه 1% والله ما يتكلم فيه، ومنهم القاسم بن محمد بن أبي بكر. حتى قال واحد والله أنا نستحي القاسم بن محمد بن الصديق، ومن ناحية أمه من جهة علي وعمر، يعني الأشياخ كلهم، ويجونك الناس من أمصار وتقول ما أدري. يقول واحد من المدينة قال أشد عندها على من هذا عند الله عند الصالحين من خلقه أن أقول بغير علم أو أتكلم بالظن. القاسم ترى يام يقول ما أدري، ولا مالك يام يقول ما أدري. لا تحسبونه ما أدري مرة ميح، لا والله بعض المسائل يدري عنها 99، لكن باقي فيها حسكة بسيطة يقول ما أدري، إلين الحسكة هذه تروح عنه، إلين يكون أحاط بها علما. فأنت رب نفسك، ما عليك من الناس. الناس اليوم يرمون على غير عيار، ومجالسهم كلها رمي على غير عيار، ولو تأخذ وصاياهم الطبية يمكنك تموت، ولا وصاياهم في الاقتصاد ولا في التجارة ولا يمكن تموت والله. كل يرمي على غير عيار، لا تكلم إلا بعلم ولا اسكت. ولذلك من عد كلامه من عمله قل كلام إلا فيما يعني. وأما ما يتعلق بخبر غيرك، وهذه إن شاء الله بنعيدها لأنها كلها تأسيس، الله يرحم الشيخ، هذا اللي يدورون العلماء ولا يمسكونه، كلام السهل البسيط العميق. يا أخوان بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله الدروس باقية، ومن الأحد، الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، لكن سنقرأ بداود فقط لأن بداود متأخر عن أصحابه، ونحن نرجو من غير عجلة أن في نهاية الفصل القادم يصير الترمذي والدارمي وأبي داود كله قد فرغنا معه منها مع الموطأ والمسند، فيكون خمسة من الكتب الكبار انتهينا منها إن شاء الله. فإن شاء الله يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس الفجر في الدارمي والمغرب في أبي داود، واللي عنده اختبارات ولا شيء إن شاء الله ما يفوت شيء، لأن إحنا وقفنا دروس أساس اللي عنده اختبارات، واللي ما عنده اختبارات أبو داود فيه العلم كله من كتاب الجنائز، وانتبهوا المجلد من المجلد، خلص المجلد المجلد اللي بعده أظن الخامس. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين على وجه التفصيل والرسوخ واليقين، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يقيم بنا الملة وينشر بنا السنة ويقيم بنا عمود الدين، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتوب علينا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. كله من الأحد الخميس الجاي كله. أبو داود كله. So.